لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفقير الذي يكون من حاجته طعام لأولاده، يكون من حاجته دواء، خاصة الأدوية المستمرة المتعلقة بالضغط أو بالقلب أو بالكوليسترول أو بالسكر أو بغير ذلك، يحتاج إليه دائما، هذا من حاجاته. الجمعيات الخيرية تعرف أمثال هؤلاء، أنت أيضا ابحث عنهم وحاول أن تصل إليهم لتحسن إليهم.